بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع إلى آخره. لما ذكر رحمه الله شروط الحوالة من استقرار الدين واتفاق الدينين ورضا المحيل، ذكر بعد ذلك متى تبطل الحوالة. قال: ومن أحيل بثمن مبيع. الجواب، جواب هذه الصورة: فبان البيع باطلا فلا حوالة. تبطل الحوالة إذا كان البيع باطلا، سواء كان المحيل هو المشتري أو كان المحيل هو البائع. وقال المصنف رحمه الله: إذا كان المحيل هو المشتري بقوله: ومن أحيل، أي وإذا أحال المشتري رجلا إلى البائع بثمن الحوالة، جواب هذه الصورة: فبان البيع باطلا فلا حوالة. مثال ذلك: لو ذهبت إلى محل تجاري واشتريت منه ب1000 ريال على لحما، وقلت له: أحيل ثمن هذا المبيع إلى جاري، فتبين أن اللحم لحم خنزير، فيبطل الأصل وهو البيع، وبناء عليه تبطل الحوالة. فلو أقام البائع دعوى على الجار يطالبه بثمن المبيع في الحوالة، يقول: ليس لك شيء، لأن البيع باطل فتبطل الحوالة. لذا قال رحمه الله: فلا حوالة، أي تبطل لبطلان الأصل وهو البيع. والصورة الثانية: إذا كان المحيل هو البائع وبطل البيع، تبطل أيضا الحوالة. لذا قال: أو أحيل، أي أو أحال البائع شركة الألبان لاستلام المبلغ من المشتري، فتبين أن المبيع ليس لبنا وإنما خمر، فتبطل الحوالة لبطلان الأصل وهو البيع. مثال ذلك: لو أن صاحب المحل باع عليك مشروبا ب100 ريال، وقال لشركة الألبان: أنتم تطالبوني ب1000 ريال، خذوا 100 من هذا المشتري فقد أحلتكم عليه. فهنا تبطل الحوالة لأن المشروب بان خمرا. فلو أن شركة الألبان أقامت دعوى على المشتري لتسليم الثمن المحال به، نقول: ليس لك أيتها الشركة شيء، لأن البيع باطل فتبطل الحوالة. ولما ذكر رحمه الله أن البيع إذا كان باطلا تبطل فيه الحوالة، ذكر بعد ذلك فيما إذا كان البيع صحيحا لكنه فسخ، فقال: وإذا فسخ البيع، أي بإقالة مثلا، أو بوجود عيب في المبيع ونحو ذلك، فإنه يترتب عليه أمران. الأمر الأول، قال: لم تبطل، أي الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع بعد، فلم يسقط استلام الثمن، بخلاف ما إذا كان البيع باطلا فالعقد أصلا لا ينعقد، والحكم الثاني الذي يترتب عليه، والحكم الثاني الذي يترتب على الفسخ، قال: ولهما، أي المشتري والبائع، أن يحيلا، أي يحيل المال الذي أي يحيل المال مرة أخرى بعد أن أحيل. مثال ذلك: لو أنك اشتريت جوالا من المحل بـ1000 ريال، وقلت لصاحب المحل: أنا أحلتك بثمنه على عمي لأني أطالبه بـ1000 ريال، ثم بعد ذلك أتى المشتري إلى البائع وقال: أطلب، وقال: أقلني من هذا البيع، أي أطلب فسخ هذا البيع وإلغاءه، لأني لا أريد جوالا لوجود اختبارات عندي. فهنا الحوالة تصح، فإذا قال المشتري: أعطني الثمن، فإذا قال المشتري: ارجع أعد لي الثمن، فللبائع أن يقول: كما أحلتني على عمك وهو الدين الثابت في ذمته، أنا أحلتك عليه، خذ الثمن منه، فتذهب أنت إلى عمك وتعيد الجوال إلى المحل. ومثال ما إذا كان المحيل هو البائع، مثل: لو ذهبت إلى محل مكيفات واشتريت منه مكيفا بـ3000 ريال، وأعطاك المكيف وقلت له: أن أعطيك الثمن بعد أسبوع، فالبائع قال لصاحب العمارة: أنت تطالبني بأجرة 3000 ريال، أحلتك على المشتري هذا، خذها منه. ثم بعد يوم أتيت إلى البائع وقلت: أنا نقلت وظيفتي من المدينة إلى مكة، أطلب منك فسخ البيع، خذ المكيف وأعطني مبلغي، فللبائع أن يقول: أحلتك على الشركة التي تأخذ منك، خذ منها المبلغ، لأن الدين، لأن الحق ثبت للشركة. أو إذا أحال المشتري البائع، قال: المكيف عند فلان، فيحال لأخذ ثمنه، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.